الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، في يوم الاثنين القادم أو يوم الثلاثاء سنستقبل بإذن الله جل وعلا شهرا من الأشهر الحرم، ألا وهو شهر ذي الحجة. وفي الأيام العشر الأولى منه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ولغفلة كثير من المسلمين عن فضائلها، أردت في هذه الخطبة تذكير نفسي وإياكم بفضلها وما يشرع لنا فيها. وحتى لا يتشعب علينا الكلام ألخص لكم ذلك في النقاط الآتية، فاسمعوا وعوا يا عباد الله. أولا، أمة الإسلام، اعلموا أن أيام العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها من أفضل الأعمال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ثانيا، أمة الإسلام، اعلموا أن السلف الصالح الذين هم أسوتنا وقدوتنا كانوا يتزودون في هذه العشر من الأعمال الصالحة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سعيد بن جبير رحمه الله يجتهد في هذه العشر اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وكان محمد بن سيرين رحمه الله ومجاهد وعطاء رحمهما الله كانوا يصومون هذه العشر. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا دخلت العشر يجلس ما بين الظهر والعصر يعلم الناس أحكام الحج. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون أيام العشر إلى السوق فيكبران ويكبر الناس معهما: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هكذا كان سلفنا عباد الله، هكذا كانوا يغتنمون مواسم الخيرات، وهكذا كانوا يعلمون الناس السنة وينشرونها بينهم. رابعا، أمة الإسلام، اعلموا أن العاقل منا في هذه الأيام هو الذي يشمر عن ساعد الجد فيصوم هذه الأيام إن استطاع. وإن كانت عليه أيام من رمضان فإنه يبادر بقضائها. والعاقل منا في هذه الأيام عباد الله هو الذي يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، ويكثر من تلاوة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. فيا عباد الله، يا عباد الله، من تيسر لكم عمل، من تيسر له منكم عمل صالح فليبادر إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. لأن الواحد منا يا عباد الله لا يدري متى يفجأه هادم لذات الموت. فكم من أناس يا عباد الله، كم من أناس أدركوا معنا هذه العشر المباركة في العام الماضي، ولكن أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ قد أخذوا والله بغتة. نعم، هم الآن في قبورهم مرتهنين بأعمالهم، لا يستطيعون زيادة من صالح الأعمال ولا توبة من التفريط والإهمال. والسعيد من وعظ بغيره ولم يتعظ به الناس. والله الله يا عباد الله، الله الله في اغتنام هذه العشر فيما يرضي الله جل وعلا عنكم، لأنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم. خامسا، أمة الإسلام. روى أبو داود في سننه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، أي يصومها كاملة. يقول النووي رحمه الله: فليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. انتهى كلامه رحمه الله. ويوم عرفة يا عباد الله هو اليوم 9 من ذي الحجة، وقد وردت في فضل صيامه أحاديث، منها أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فضل صيامه فقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الله أكبر يا أمة الإسلام، فضل عظيم، فضل عظيم لا يضيعه إلا محروم. فيا من لم يتيسر لك صيام 9 كلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفوتنك صيام يوم عرفة. يقول ربنا جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، نختم خطبتنا هذه بالتذكير بعمل يسير لكن أجره عظيم، فكيف بمن يعمل به في هذه العشر المباركة؟ وهو أيضا عباد الله بشرى لمن لم يتيسر له الحج هذا العام، ألا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. الله أكبر يا أمة الإسلام، فضل عظيم وأجر جسيم في جميع أيام السنة لمن جاهد نفسه على القيام بهذا العمل اليسير، فكيف بمن جاهد نفسه على القيام به في أيام هي أفضل أيام الدنيا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: